لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. القاعدة 20. قال الشيخ السعدي رحمه الله: والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: وهذا من كمال جوده سبحانه وتعالى وكرمه ورحمته بعباده، أنه لما كلف عباده بأوامر يفعلونها ونواهي يجتنبونها، أنه إذا صدر منهم إخلال بالمأمور أو ارتكاب للمحظور نسيانا أو خطأ أو إكراها، أنه يعفو عنهم ويسامحهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وهذا دليل من أدلة القاعدة. ومن أدلة القاعدة كذلك قول الله تعالى: ومن أدلة القاعدة قول الله تعالى: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وقول الله تبارك وتعالى أيضا في سورة البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. جاء في الحديث قال الله عز وجل: قد فعلت، رواه مسلم. فهذه القاعدة التي بين أيدينا لا يعرف لفظ صريح مباشر في كلام العلماء عبروا به عن هذه القاعدة، لكنها كلها معاني يعبر بها الفقهاء عن هذه القاعدة، كتعبير الشيخ هنا: الخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن. يعني الخطأ لا يجعل الله عليه الإثم، النسيان لا يجعل الله عليه الإثم، الإكراه لا يجعل الله عليه الإثم. لكن هنا تنبيهات: ما هو الخطأ المقصود هنا؟ الخطأ المقصود هنا معناه عدم القصد، وليس معناه عدم الصواب. ما احنا كلمة خطأ تعبر عن يعني معنيين، ممكن تعبر عن عدم الصواب، مثلا انا سألتك وجاوبت انت ما جاوبش صح، يبقى انا نقول الإجابة دي ايش؟ خاطئة. لا، مش هو ده المقصود هنا. المقصود هنا الخطأ يعني عدم القصد، انت جئت تفعل شيء من غير قصد، او جئت تفعل شيء ففعلت آخر بطريق الخطأ، هذا هو المقصود هنا. الخطأ مرفوع، الخطأ مرفوع، النسيان مرفوع، يعني مرفوع الإيش؟ الإثم. الإكراه مرفوع، والإكراه المقصود هنا الإكراه الذي يذهب التكليف، الذي يذهب التكليف، بحيث أنه إكراه ملجئ، خلاص هذا ليس عليه إثم. يأتي تفصيل إن شاء الله تعالى. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح الأربعين بعدما ذكر النصوص الدالة على رفع الإثم عن المخطئ والناس، قال: والأظهر والله أعلم أن الناس والمخطئ إن عفي عنهما، بمعنى رفع الإثم عنهما، إنما عفي عنهما بمعنى رفع الإثم عنهما، لأن الإثم مرتب على المقاصد والنيات، والناس والمخطئ لا قصد لهما. مهمة جدا انك تفرق بين الخطأ وعدم القصد، نعم، للأسف بين عدم الصواب وعدم القصد، نعم. قال: لا قصد لهما فلا إثم عليهما، وأما رفع الأحكام فليس مرادا من هذه النصوص، فيحتاج في ثبوتها ونفيها إلى دليل آخر. يقول: والخطأ أن يقصد بفعله شيئا فيصادف فعله غير ما قصده، مثل أن يقصد قتل كافر فيصادف مسلما. هو ده مقصود الخطأ، أنه يقصد شيء فيقع في شيء آخر. نعم. والنسيان أن يكون ذاكرا لشيء فينساه عند الفعل، وكلاهما معفو عنه. ولذلك التعبير بتاع الخطأ مرفوع، النسيان مرفوع، يعني مرفوع عنه الإيش؟ الإثم، لأنه لا قصد له، لأنه لا قصد له في ذلك. طيب، هنا تنبيه، وإن كان هيأتي عليه قاعدة بعد ذلك، وهو أنه وإن رفع إثم الخطأ وإثم النسيان إلا أن ما يترتب عليه من متلفات يكون مضمونا، يكون مضمونا. هيجي معانا إن شاء الله في قاعدة آتية إن شاء الله. ونذكر فائدة حول الأخطاء، فائدة حول الأخطاء. فالأخطاء تكون في حق المخلوق وتكون في حق الخالق. الإنسان ممكن يخطئ في حق المخلوق وممكن يخطئ في حق الخالق سبحانه وتعالى. أولا، في حق المخلوق لا يخلو خطأ الإنسان من حالين، لا يخلو خطأ الإنسان من حالين. الأول أن يكون مأذونا له في أصل الفعل فيقصده فيخطئ في التقدير. مأذون له، ده في حق المخلوق، انتبهوا، هيبقى نوعين، مأذون وغير مأذون. يعني أنت أذنت له مثلا أنه يفعل شيء فجاء ليفعل فأخطأ، هذه أول نوعه، أن يكون مأذونا له في أصل الفعل فيقصده فيخطئ في التقدير، فهذا لا ضمان عليه، هذا لا ضمان عليه. مثاله الطبيب والوكيل. الطبيب انت اذنت له في انه يعمل عمليه لك او لغيرك مثلا نحو ذلك، فعمل وبذل مجهوده فاخطا، لا ضمان عليه. الوكيل، وكيلك انت في العمل، اذنت له في العمل فاجتهد واخطا، لا ضمان عليه. لكن مع التنبيه انه لو فرط ضمن، فرط، لو فرط ضمن لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تطبب وهو لا يعلم، وهو لا يعلم منه طب فهو ضامن. من تطبب ولا يعلم منه طب فهو ضامن. يعني واحد ملوش، راجل بتاع مثلا باطن يروح يعمل عملية جراحية، لا، ده هذا يضمن. لماذا؟ لأنه ليس هو إيش؟ خبير في الجانب اللي هو عامل فيه، فهذا يضمن، صانع حرفي، فهذا فرط بأي صورة من التفريط يضمن. أما إذا لم يفرط فلا ضمان عليه. طيب، النوع الثاني من الخطأ وهو الذي يكون في حق الله سبحانه وتعالى، فلا يخلو أيضا من احنا ما قلناش غير مأذون. طيب، الثاني في حق المخلوق أن يكون غير مأذون له في الفعل، أن يكون غير مأذون له في الفعل، فهذا فيه الضمان مطلقا، هذا فيه الضمان مطلقا. واحد مش مأذون له زي الفضولي مثلا، هذا خلاص يضمن. يعني واحد انت جايب جهاز كده وحط ولا حاجة، راح داخل هو قاعد يلعب في الجهاز ده، بوظ حاجة فيه، يضمن. بخلاف ما لو انت واحد قلت له: لو سمحت ناولني الجهاز ده، راح يشيله كده وجاي لك بيه راح واقع منه، هذا مأذون له فيه انه يعمل شيء فهو أخطأ في الفعل. نعم. أما في حق الخالق سبحانه وتعالى فلا يخلو أيضا من حالين. الأول خطأ مع عدم إتلاف، إن يخطئ في حق الله تعالى بس ما يتلفش حاجة. مثاله لبس المخيط في الإحرام، تغطية الرأس في الإحرام، هذا أخطأ في حق الله أم لا؟ لكنه لم يتلف شيئا، فهذا لا ضمان عليه، ما فيش ضمان ولا حاجة، ما فيش عقوبة يعني. الثاني خطأ مع وجود تلف، خطأ، احنا مش احنا بنتكلم عن ان الخطأ مرفوع اسمه، لكن هناك خطف خطأ مع وجود تلف، هذا رفع عنه الاثم لكن عليه الايش؟ عليه الضمان، سواء في المخلوق او في الايش؟ في الخالق. زي قتل الصيد في الاحرام، قتل صيدا في الاحرام عليه الضمان، عليه قتل خطأ، احنا بنتكلم عن الخطأ، قاتله خطأ عليه الضمان، عليه ضمان، نعم، حتى ولو خطأ لكن فيه ضمان لأنه منهي عن ذلك. لكن لو كان هو عامد هيبقى فيه إيش؟ إثم وضمان. ها؟ ما هي دي أحكام وضعها الله عز وجل. قال الفصل، قال الشيخ السعدي رحمه الله: الفصل الثاني في حكم المكره، وهو نوعان. هنا انتقل عن الإكراه، إنه الإكراه مرفوع عنه الإثم كذلك في حال الإكراه. قال أحدهما، قال الفصل الثاني في حكم المكره وهو نوعان، أحدهما قال: من لا اختيار له بالكلية ولا قدرة له على الامتناع. من لا اختيار له بالكلية ولا قدرة له على الامتناع. قال، ضرب مثله: كمن حمل كرها وأدخل إلى مكان حلف على الامتناع من دخوله. واحد قال: والله ما أنا داخل المكان الفلاني. راحوا ناس عاملين إيه؟ شالوه وراحوا رموه جوه المكان ده. ده يكفر كفارة؟ لماذا؟ لأنه مكره، إكراه، منع إيه؟ اختياره. ولذلك ده خرج عن التكليف، خرج عن التكليف، ولذلك ده بيسموه الإكراه الإيش؟ الملجئ. نعم. قال: أو حمل كرها وضرب به غيره حتى مات ذلك الغير. واحد راحوا شايلينه كده، مثلا واحد سمين شوية، راحوا شايلينه واحد تاني في الأرض كتفينه ولا حاجة، شالوا الرجل السمين ده راحوا رميينه فوق الرجل التاني. هل يقال ان الرجل السمين ده موته؟ الاخ السمين ده بيضحك. هل يقال ان الرجل ده هو اللي موته؟ لا، ده اصلا ده ايه؟ ده لا تكليف اصلا عليه اصلا، وعليه فداء لا ضمان عليه ولا اثم. قال: او اضجعت المرأة ثم زني بها من غير قدرة على الامتناع. اضجعت المرأة ثم زني بها من غير قدرة على الامتناع، فهذا لا إثم عليه بالاتفاق، ولا يترتب عليه حنث عند الجمهور. حنث دي بيشير إلى من؟ الأولاني، الرجل اللي هو دخلوه البيت غصب عنه ده. وقد حكي عن بعض السلف كالنخعي فيه خلاف، ثم قال: النوع الثاني من أكره بضرب أو غيره حتى فعل. فهذا الفعل يتعلق به التكليف، في تكليف عنده، في قدر من التكليف موجود، فإنه يمكنه ألا يفعل، فهو مختار للفعل، لكن ليس غرضه نفس الفعل، لكن غرضه مش نفس الفعل. يعني واحد قالوا له أو ضربوه عشان يفعل شيء، فرح فاعل الشيء فعله، بخلاف الرجل اللي شالوه راحوا إيه؟ رمينه أصلا، ده ملوش تكليف خالص. إنما التاني قالوا له: ها هتفعل كذا ولا هنضربك ونعمل، راح فاعل. دي صورة من الإكراه أيضا، لكن الفرق إن الأولاني انتفع عنه التكليف، وده عنده قدر من الإيش؟ التكليف، أو التكليف موجود لكن عليه إكراه. قال: لكن ليس غرضه نفس الفعل، بل دفع الضرر عنه، فهو مختار من وجه غير مختار من وجه. ولهذا اختلف الناس هل هو مكلف أم لا. الفقهاء نفسهم قالوا للرجل اللي زي ده مكلف ولا مش مكلف، اللي هو ما قعدوا يضربوه مثلا ولا حاجة لغاية ما راح عامل اللي هم عايزينه، هل ده زال عنه التكليف؟ اللي يقولوا زال، لأنه فقد الاختيار، واللي يقولوا ما زالش عنه التكليف يقولوا ده هو فعل هو بنفسه. قال: واتفق العلماء على أنه لو أكره على قتل معصوم لم يصح له قتله، ده باتفاق. فإنه إنما يقتله باختياره وافتداء نفسه بقتله، هذا إجماع من العلماء المعتد بهم. ثم ذكر بعد هذا أن الإكراه على الأقوال معفو عنها، لا يأثم الإنسان إذا أكره عليها، وأن الإكراه على الأفعال فيه خلاف بين العلماء. الإكراه على الأفعال فيه خلاف بين العلماء، انتهى كلامه رحمه الله. الراجح في الحقيقة أنه يدخل الإكراه على الأقوال والأفعال، الراجح ذلك أن الإكراه يشمل الأقوال والأفعال. ها؟ لا، القتل ده بالإجماع أنه لا يجوز له قتل غيره، لا يجوز له من طبعا من المؤمنين، لا يجوز له ولا المعصومين كذلك، لا يجوز له قتل غيره. ماشي، ما هو ده الخلاف، لكن احنا مش عايزين نتطرق الى المسائل الفقهية اكثر عشان ما ناخدش وقت طويل. ما الخلاف موجود في العلماء في ما اذا اكره على فعل، هل الافعال يعتد بالاكراه فيها؟ ففريق من العلماء يقول لا، لا يعتد، وانه لا اكراه في الافعال، وفريق يقول لا بل وذا الراجح انه يدخل الاكراه في الافعال. يقول والحاصل أن الإثم مرفوع عن هؤلاء الثلاثة، وأما الضمان إذا أتلف نفسا أو مالا فيضمنون، لأن الضمان مرتب على نفس الفعل والإتلاف سواء قصد أو لم يقصد، وأما الإثم فمرتب على المقاصد والله أعلم. والمخطئ والناس والمكره لا قصد لهما، ولذلك يرفع عنهم الإيش؟ الإثم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.